البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم سيداتي السادة مستمعين الكرام من جديد من إذاعة طنجة المتوسط ومع برنامجكم اليومي الروحي الرمضاني البحر المديد. نتابع معكم في هذه الحلقة سيرة وسريرة الشيخ العلامة الحسن اليوسي الذي وصفه الناصري في الاستقصاء وقد حاول أن يوفيه حده الأقصى حينما قال: شيخ مشايخ الحسن اليوسي الجبل الشامخ، قطع العلم دهورا وفراسخ، مما اختص به من قبل الله من الفتح الراسخ، كان المجتهد العالم في المنقول وفي المعقول، إذ وجد الحسن اليوسي في بيئته للحب الصوفي أصول، فكان اليوسي لهذه البذرة كالمحصول، في هذا قد كان يقول: رجعت لبلادنا فذهبت لزيارة الوالي الصالح سيدي أبي يعزى، وقد وقع في سمعي أن الناس يطلبون الحوائج عنده، فحضر في عقلي ثلاث حوائج: العلم والمال والحج، وذلك مبلغ عقلي في صغري، فحصل لي ذلك ولله الحمد. ولقد أورد أيضا عن أحد الأسلاف لديه من المولوعين بحب السادات، حيث الظن الراسخ أن لديهم تقضى للناس الحاجات، وهم حسب الراوي الشيخ المشيشي مولانا عبد السلام، والشيخ أبو يعزى نور، والشيخ أبو سلهام. لكن المفترق البارز في تكوين اليوسي هو الزاوية الدلائية، حيث سيدلي الشيخ اليوسي بدلوه في البئر الأحمق للعلم الظاهر والباطن، وستبدو منه علامات الحظوة مذ إبانه، فالمكتوب كما قيل قد يعرف من عنوانه. ويقوم لنا اليوسي ببرهانه إذ أدلى ببيانه في مناظرة مبكرة مع شيخه أبي عبد الله محمد بن محمد المرابط رحمه الله، يقول: ومما اتفق لي في هذا أني كنت قدمت من أعوام 60 و1000 من رحلتي في طلب العلم، وكنت إذ ذاك شابا، فدخلت الزاوية البكرية فوجدت شيخنا أبا عبد الله محمد بن محمد المرابط رحمه الله قد جمع خطبا وعضية وتقدم إلى أهل الوقت في بلده ليكتبوا عليها تقريضا، فكتب كل ما قدر له من نظم ونثر، فلما رأيت ذلك كتبت أنا أيضا، فوقع في مكتوبي لفظة القطائف، فاعترض علي ورام تبكيتي أي تبخيس قدري، وقال: إنا لا نعرف القطائف إلا هذه المفروشات. فقلت له: إن القطائف هنا جمع قطيفة بمعنى مقطوفة. فقال: هو صحيح في اللغة، ولكن الأدباء لهم الاختيار، وعندهم ألفاظ يستعملونها مخصوصة، فلا يرتكب عنده كل ما يقع في اللغة. فقلت له حينئذ: هذا أبو محمد الحريري يقول في مقاماته: فلا تعذلوني بعدما قد شرحته على أن منعتم في اقتطاف القطائف، على أن ما زودتم من فكاهة ألذ من الحلوى لدى كل عارف. فتلون وجهه رحمه الله وخجل ولم يراجعني بكلمة، فلولا معرفة المقامات واستحضار هذا البيت لأخجلني عوض ما كنت أخجلته. والشيء بالشيء يذكر، لله الأمر من قبل ومن بعد. حظي اليوسي برعاية شيخ الزاوية الأكبر ورئيس القوم أبي عبد الله محمد الحاج، إذ عد اليوسي على رأس الزاوية كالتاج. ولذلك حزن اليوسي كثيرا حين سقوط الزاوية الديلائية أيام الفتنة، لكن إقرارا لقضاء الله اجتاز المحنة ما بين نهاية حكم السعديين وبداية دولة أشراف العلويين الكبرى. ظل الشيخ على بيعته وتعلقه بوفاء للنسب الأحرى، لكن لم ينس اليوسي نصيحة أولي الأمر بالعدل والحكمة والصبر، إذ كتب رسالته الموسومة ببراءة اليوسي، فيها محض نصحه للمولى إسماعيل وافتتح القول على التبجيل: فإنا أمرنا بمحبة أهل بيت نبينا، فنحن نحبهم على الدوام والاستمرار، ولا سيما سلطان المسلمين الذي هو ظل الله في الأرض. أكثر العادلون في كملامي، أكثر حيرتي من مختاراتنا الأدبية له فصل في تدبر العقل في أسرار الكون. اعلم أن الله جل اسمه بلطيف حكمته وبديع صنعته خلق العقل وجعل غذاءه العلوم والمعارف ويسر له الاستعداد من الموجودات. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. فما من شيء يبرز في الوجود من السماء والأرض وما بينهما إلا ويمكن أن يكون للعقل فيه غذاء بحصول علم أو علوم، ويختلف ذلك باختلاف العقول فطنة وجمودا أولا، وباختلاف مواهب الله تعالى وفتوحه ثانيا، ويجري ذلك في الجواهر والأعراض وما لها من الكميات والكيفيات والهيئات. فمن رزقه الله تعالى فطنة استفاد من الأمور ما يستغربه أهل الجمود. ونختار له أيضا مبحثا لطيفا ظريفا في تذوق الصوفية معاني الأبيات وتأويل إشاراتها حسب المقامات. يقول: وقد قال أبو نواس في ممدوحه: تغطيت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى ظهري وليس يراني. فلو تسأل الأيام عني ما درت، وأين مكاني ما عرفن مكاني. فكان هذا مشربا عندهم في حق أهل كهف الإيواء من الأصفياء الأخفياء رضي الله عنهم، وهو واضح. وقال أيضا في الخمريات: إذا العشرون من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فقد ضاق الزمان على الصغار. فصار عندهم موعظة في الإكثار من العمل الصالح والتشمير للتزود للمعاد، ولا سيما عند إيناس قرب الأجل وخشية فوات الأمل. وقال أيضا: دع عنك لومي، فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. فصارت مشربا للمحبين أهل الشوق والذوق رضي الله عنهم. وفي مناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أنه في مسيره إلى المشرق وكان في محفته، فكان فتيان ذات يوم يمشيان تحته في ظلها، ثم جعل يتحدثان، فقال أحدهما للآخر: يا فلان، ما لي أرى فلانا يسيء إليك وأنت تتحمل منه؟ فقال له: والله ما كان ذلك مني إلا لأنه من بلدي، فكنت كما قال القائل: رأى المجنون في البيداء كلبا، فجلله من الإحسان ذيلا، فلاموه على ما كان منه وقالوا: لم أنلت الكلب نيلا؟ فقال: دعوا الملام، فإن عيني رأته مرة في حي ليلى. فسمع الشيخ فتواجد وجعل يقول، فقال: دعوا الملام، إلى نهاية البيت، ويكرره، ثم خلع غفارته ورمى بها إلى الفتى المنشد، فقال له: أنت أولى بها يا بني. وفي لطائف المنن أنشد إنسان بحضرة الشيخ مكين الدين الأصمر رضي الله عنه قول القائل: لو كان لي بالراح يسعدني لما انتظرت لشرب الراح إفطارا. الراح شيء شريف أنت شاربه، فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا. فأنكر بعض الحاضرين على المنشد وقال له: لا يجوز إنشاد مثل هذا الشعر. فقال الشيخ للمنشد: أنشد، فإن هذا، يعني المنكر، رجل محجوب. وفي أبيات عبد الصمد بن المعذل المشهورة حيث يقول: يا بديع الدل والغنجي، لك السلطان على المهجي، إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. مشرب عظيم لهم أيضا. وقد سمع صوفي هذا البيت من جارية فتواجد وصاح، ولم يزل كذلك حتى مات. وتوفي عالمنا المفرد بعد الحج في تامزرنت بمزدغة في 1102 من الهجرة وسط قبيلته، فاكتملت بطواف حياة الشيخ الدورة. قدس رب الرحمة سره. لا إله إلا الله.